Book 2 20 20 20 Small talk Chiacchiere 1 محادثة قصيرة رقم 1 محادثة قصيرة رقم 1 Si accomodi. خذ راحتك. خذ راحتك. Faccia come a casa sua. البيت بيتك. البيت بيتك. Che cosa desidera da bere? ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Le piace la musica? أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ Mi piace la musica classica. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Ecco i miei CD. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. Suona uno strumento? أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ Ecco la mia chitarra. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. Le piace cantare? أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ Ha figli? عندك أطفال؟ عندك أطفال؟ Ha un cane؟ عندك كلب؟ عندك كلب؟ Ha un gatto؟ عندك قطة؟ عندك قطة؟ Ecco i miei libri. هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي. Sto leggendo questo libro. أقرأ حاليا هذا الكتاب. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Che cosa le piace leggere? ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ Va volentieri al concerto? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Va volentieri a teatro? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Va volentieri all'opera? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.